إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في برنامج إني أعترف نقدم لكم قصة حياة الفنان عبد العزيز خليل. مرحبا بالسادة النجوم. لا تسمع الكلام. سادة انت يا راجل حي كمان. يخرب بيتك انت جواد. انا هو جواد. انت اللي خطفت مراتي. انت اللي قطعت حياتي. انت جواني الكلب الخاين برضك حي ولا انت شبابي. يا اخي ده انا يا ما خربت مداي. قصة حياة الفنان عبد العزيز خليل كتبها أحمد حلمي ويخرجها أحمد أبو زيد. قصة حياتي تبدأ من سنة 1890، ودي كانت السنة اللي اتولدت فيها. كان والدي الله يرحمه راجل أزهري بيشتغل إمام مسجد جامع البهلول في شارع ضرب الجماميس. كنت اتعلمت في مدرسة الشيخ صالح أبي حديد الابتدائية بحي الحنفي، وكنت طول مدة الدراسة بروح أتفرج على فرقة الشيخ سلام حجازي. كنت بنبسط قوي من الروايات دي لدرجة إني حفظت كل أدوار الشيخ سلام حجازي، وكنت بمثلها مع بعض زملائي اللي كانوا معايا في المدرسة. وفي ليلة من الليالي شافني الشيخ سلام حجازي وأنا بمثل على مسرح دار التمثيل العربي اللي كان بيشتغل عليه، وانبسط مني قوي لدرجة انه سمح لي بدخول المسرح في اي ليلة من غير تذاكر. ومن هنا ابتديت احب التمثيل ولا افكرش في حاجة في الدنيا الا فيه، واندمجت في الوسط وغويت الفن، خصوصا وانه كان لي صوت وأعرف أغني كويس، لأن زمان الممثل ما كانش يبقى ممثل إلا إذا كان له صوت وبيغني. وده طبعا راجع لأن الروايات اللي كانوا بيمثلوها كلها كانت غنائية من نوع الأوبريت. وفي سنة 1906 الشهادة الكبيرة يا ام علي، خد الشهادة الابتدائية عقبال عندك كده. ألف مبروك يا أختي، ألف مبروك اللي سي عبد العزيز أفندي خد الشهادة الكبيرة. زغروطة يا حبايب زغروطة. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح لأن سي عبد العزيز أفندي خد الشهادة الكبيرة، لأن الابتدائية كانت في نظرهم حاجة كبيرة قوي. علشان كده اكتفى والدي بالشهادة الكبيرة دي وحب انه يشغلني بيها، فقعد يدور لي على وظيفة. وفي يوم من الأيام خلاص يا معبدو، ابنك هيتعين في الحكومة. والنبي صحيح يا ابو عبده، عبد العزيز ابني هيبقى موظف في الحكومة. ايوة يا ام عبده، ولاد الحلال الله يسترهم لقول وظيفة في هندسة السكة الحديد. الحمد لله يا من تكريم يا رب. والوظيفة دي هنا في مصر؟ ايوة هنا في مصر. روح يا اوامن دهيل وعشان اقول له هيعمل ايه. ده هو مش هنا. مش هنا؟ ايوه يا اخويا، خرج من الصبح ولسه مرجعش. انا مش فاهم الولد ده بيروح فين بس، ده من ساعة ما خلص المدرسة وهو كل يوم بيخرج بالشكل ده. يمكن يا اخويا راح يزور حد من اصحابه ولا حاجة، خليه يفرفش له يومين ويستريح من تعب المذاكرة. وهو اللي يروح يزور اصحابه، يزورهم كل يوم ويقعد عندهم طول النهار يا معبده؟ لا لا لا لا لا، انا مش مطمن ابدا على الولد ده، خايف لا يكون ماشي في طيار مش كويس. بعد الشر يا ابو عبدو يا اخويا، بعد الشر. طيار ايه بس وبتاع ايه؟ ده عبد العزيز ابن حلال. ايوه يا ستي ايوه، لكن ولاد الحرام كتير. انت مش فاكرة الاولاد اللي كان مصاحبهم لي في المدرسة وعمل لهم شلة للنطة على العقلة والحبل؟ ايوه فاكرة، لكن ده كان شغل عيال. إنما دلوقتي عبد العزيز كبر وعقل، وهو حيبقى موظف محترم، يقوم يرجع تاني يبص للحاجات الصغيرة دي. مين عارف، يمكن تكون الحاجات اللي بتقولي عليها صغيرة دي كبرت في دماغه. لا كبرت ولا حاجة، بس ما تاخدش انت ببالك. قولي ايه، هو امتى ان شاء الله كده بإذن الله من غير مقاطعة هيستلم الوظيفة دي؟ بمجرد ما يكشف كوميسيون ويستوي أوراقه. يعني كده زي ما تقولي في بحر الجمعة الجاية ان شاء الله. طب خلاص بقى مدام كده، ما تلحق تدور له من دلوقتي على بنت الحلال. قصدك يعني نجوزه؟ وليه لا، هو مش بقى راجل ويقدر يفتح بيت، خلاص نجوزه. والله إن جيتي للحق يا أم عبده، أنا كمان فكرت في الحكاية دي. عارفة بقى مين هي اللي اخترتها له بيني وبين نفسي؟ طبعا عارفة، هو حيلاقي أحسن من بنت عمه. يعني أنت كمان فكرت فيها؟ دي زنت البنات كلها، حلوة وعاقلة وكاملة وست بيت بصحيح. والنبي يا أبو عبده، أنا قلبي مفتوح لها خالص، وبقول كده تتكل على الله وتروح لأخوك بكرة إن شاء الله كده إن عشنا بإذن الله، وتخطبها وتقرا فتحتها ها قبل ما حد تاني يا اخويا يتقدم لها. طب مش تستني بس لما يستلم الوظيفه الاول، عشان الواحد على الاقل يبقى بيتكلم وهو قلبه جامد. ما هو باذن الله هيستلمها الجمعه الجايه. اسمع كلامي يا ابو عبده واتكل على الله. والله يا ابو عبده الخيره فيما اختاره الله، واذا عزمتم فتوكلوا. طيب بكرة بإذن الله من غير مقاطعة أروح أخطبها له. وخطبوا لي بنت عمي، واستلمت الوظيفة، وتعينت كاتب في هندسة السكة الحديد بأربعة جنيه في الشهر. كان الكلام ده في سنة 1906، لكن اللي حصل بعد كده إني ما كنتش متفرغ للوظيفة، لاني اتعرفت في الوقت ده بالاستاذ نجيب الريحاني والاستاذ عزيز عيد، وكانوا مكونين جمعية للتمثيل اسمها جمعية الهلال، كان مقرها في شارع محمد علي في نادي عبد العزيز حمي. وكنت بحرص دايما على اني احضر لهم البروفات والحفلات اللي كانوا بيعملوها من وقت لاخر. وفي ليلة من الليالي اتشجعت وقلت للاستاذ عزيز عيد. لا مؤاخذة يا أستاذ عزيز، في حاجة يا عبد العزيز أفندي؟ أنا يعني كنت عاوز أسأل حضرتك بس، هو أنا ملياش دور في الرواية الجديدة؟ إزاي؟ طبعا لك يا أستاذ نجيب. أيوة أيوة أيوة يا أستاذ عزيز. هو إحنا موزعناش على عبد العزيز خليل دور في الرواية الجديدة؟ لا يا فندي موزعنا يا أستاذ عزيز. طب يا أخي ما تدهوله وخليه يفرح ويزقطط. صحيح، أنا ليا دور. متشكر قوي يا أستاذ عزيز. واندمجت معاهم لدرجة اني نسيت خالص الوظيفة وما بقتش اهتم بيها. وفي يوم ندهلي البشكاتب وقال لي: شوف يا عبد العزيز افندي، انت موظف جديد ولسه قدامك مستقبل طويل، علشان كده انا ما حبيتش اقزيك المرة دي. ليه يا سعادة البيه؟ هو انا لا سمح الله عملت حاجة؟ تقدر تقولي كنت فين امبارح؟ أنا سألت عليك الساعة 12 ما لقيتكش. والله الحقيقة سعدت بيه، أنا كان ورايا شوية مشاكل. مشاكل؟ وهي حفلات التمثيل بتسميها مشاكل يا عبد العزيز أفندي؟ تمثيل؟ تمثيل إيه يا سعادة البيه؟ لا ما تحاولش، أنا عارف إيه اللي أنت بتعمله بالضبط، بس أحب أنبهك إن التمثيل ما هواش أهم من أكل عيشك يا عبد العزيز أفندي. وإذا ما كنتش هتخاف على عملك من هنا ورايح وتنتظم فيه، أنا هضطر مع الأسف الشديد إني أتخذ معاك إجراء يمكن ما يعجبكش. ما هو أصل يا سعادة البيه ما فيش لا أصل ولا فصل، اتفضل روح على مكتبك وخد بالك من شغلك. حاضر يا فندم، لكن ما اهتمتش بالتهديد ده واندمجت في الوسط أكتر من الأول، لغاية ما بقى التمثيل ياخد مني كل وقت تقريبا. كنت بروح كل ليلة جمعية الهلال ولا ارجعش بيتنا إلا وش الفجر. لاحظ والدي الحكاية دي، وفي ليلة من الليالي بعد ما صلى العشاء، الحمد لله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر. وبعدين معاك يا ابو عبد هتفضل قاعد كده مش تنام بقى؟ يا ستي قلت لك 20 مرة مش هنام الا لما يرجع من شغله واشوفه. طب بس ما تزعلش نفسك. استغفر الله العظيم وكل ذنب، استغفر الله العظيم وكل ذنب. اذا كنت عاوزه تنامي انت خشي نامي يا ستي وسيبيني استناه لوحدي. انام؟ هو انا بقدر انام كل ليله لما يجي واطمن عليه؟ بقى كده يعني هو بيتاخر كل ليله بالشكل ده؟ والله يا عال ادي اخر تربيتي فيه، معلش كل شيء وله اخر. بس ما كنتش احب انك تسطري عليه يا ام عبده، لان الولد في السن ده ان ما كانش الواحد يلجمه كويس يرمح منه ويفلت الزمام من ايديه يا ام عبده. انا كنت خايفه اقول لك لا تزعل يا ابو عبده. بقى خايفه على زعلي ومش خايفه على الولد؟ يعني الكلام اللي انا سمعته من بره مظبوط؟ معلش ملحوقه برضه، اديني هفضل مستنيه لما يرجع واعرف هو بيسهر فين كل ليله. بس اهو بسلامته شرف. والنبي ما تزعله يا ابو عبد. مالكيش دعوه انت. مساء الخير. مساء الخير ولا صباح الخير؟ ده احنا بقينا وش الفجر كده. كده تخلى ابوك يتوغوش عليك يا عبد. اعملي معروف اسكت انت. حاضر اتكلم. كنت فين لحد دلوقت؟ انا كنت سهران مع جماعة اصحابي. لغاية الساعة دي؟ ما هم اصلهم مسكوا فيا وانا ما قدرتش اكسفهم. وكنتوا سهرانين بتعملوا ايه؟ ابدا ولا حاجة، كنا بنتكلم. بقى كده كنتوا سهرانين بتتكلموا وعاوز اصدق الكلام ده. معلش معلش، على العموم من هنا ورايح مفيش حاجة اسمها سهر، انت فاهم؟ ايوه بس هي كلمة واحدة، مفيش سهر يعني مفيش سهر. اسمع كلام ابوك يا عبدو، ده قلبه عليك. ايوه بس هنعمل ايه ياما اذا كان مش عاوز اسمع ولا كلمة. خش نام دلوقت وانا بكرة هعرف انت بتروح فين. وفعلا عرف، قالوا له الناس اللي سألهم ان ده بيشتغل في التياترو وبيعمل حفلات وبيطلع على المسرح، فغضب طبعا وجمع العيلة وقرايب العيلة وقال لهم شوفوا بقى، انتوا عارفين انا جمعتكم هنا الليله دي عشان ايه؟ عشان تشوفوا لي صرفه مع الولد ده بسلامته بعد ما صرفت عليه دم قلبي وعلمته في المدارس ووظفته يجي حضرته على اخر الزمن ويشتغل لي بهلوان يتنطط على العقله والحبل. حبل ايه بس وعقله ايه؟ اخرس، اوعى تنطق بكلمه واحده بس. يا الله العظيم انت هتكدبني يا ولد. ايوه بتلعب على العقله والحبل، انا سالت وعرفت كل حاجه، انما قسما بالله العلي العظيم انا بقول لك اهو قدام عمك وقرايبك كلهم، اذا ما كنتش هترجع عن الكلام الفارغ اللي انت بتعمله ده وتلتفت لوظيفتك لا انت ابني ولا اعرفك. طول بالك بس يا ابو عبده، مش كده امال؟ سيبهولي انا اتكلم معاه. تعالى يا عبده يا ابني. نعم يا عمي. قول انت صحيح بتلعب على الحبل والعقلة زي ما بيقول ابوك؟ ابدا يا عمي، انا بمثل. بس بعد انت سمعت بودانك اهو قالك بعظمة لسانه. ايوه يابا، لكن التمثيل ما هواش نط على الحبل والعقلة. ما اعرفش، هم قالوا لي كده وخلاص، تمثيل نط حبل عقله وكل واحد. يا عم التمثيل ده فن. مش عاوز كتر كلام، هي كلمة واحدة مفيش غيرها، يا اه يا لا. هترجع عن العماير اللي بتعملها دي ولا لا؟ ما اقدرش يابا، انا ما اعرفش انا الحاجة دي. تقول ايه؟ ليه كده بس يا عبدو يا ابني؟ ما اقدرش يا اخواتي، ما اقدرش استغنى عنه ابدا. سامعين بيقول ايه؟ اسمع يابا، اخرس، اوعى تنطق الكلمة دي تاني على لسانك. انت من هنا ورايح لا ابني ولا قرفك، امشي اخرج من بيتي. اوعي تخشيه، اوعي. البيت ده محرم عليه لحد ما اموت. استغفر الله العظيم من كل ذنب. واسمع كمان، بنت عمك اللي احنا كنا خطبينها لك خلاص فسخت خطوبتها. الله، وليه كده بس يا ابو عبد؟ ايوه فسخت خطوبتها، لانه ما هواش اهل انه ياخد بنتك. لا حول الله يا ربي. وتفضل بقى، اتفضل بقى، وريني عرض كتافك، اوعى تعتب البيت ده تاني، انت فاهم؟ عبدو ابني حبيبي، عملت كده ليه يا ابو عبدو؟ انطردت من البيت وما بقيتش عارف اروح فين. بيوت قرايبي كلها كانت محرمة عليا. خدت بعضي ورحت على جمعية الهلال، وقابلت الأستاذ عزيز عيد والأستاذ الريحاني، وقلت لهم أنا انطردت من البيت. معلش يا عبد العزيز، كلنا في الهوى سوا، احنا كمان أهالينا زعلت مننا، لأن مفيش حد لغاية دلوقتي يفهم ايه هو التمثيل. على العموم يا سيدي ما تحملش هم، احنا هنضمك للفرقة وتبقى عضو عامل فيها. صحيح، متشكر قوي يا أستاذ نجيب، بس يعني ايه بس ايه؟ مش عارف حبات فين من هنا ورايح. معانا يا أخي في كلوب سيدنا الحسين لوكندا، لكن أنا ظروفي المالية دلوقتي. لا لا لا، ما تحملش هم، دي الكندا مجانية وصاحبها راجل فنان ويحب الفنانين، ولا يرضاش أبدا ياخد منهم فلوس، عشان كده بنبات فيها كل ليلة مجانا. وكنا بنمثل كل 15 يوم أو شهر رواية مترجمة بقلم الأستاذ عزيز عيد. كنا بنطبع التذاكر ونوزعها على أصحابنا وقرايبنا، وناخد الفلوس ندفع منها أجرة التياترو، والباقي نعيش بيه، ده إذا كان في باقي. الحقيقة الحفلات دي كانت بتاخد مني وقت كبير، ما بين بروفات صبح وبعد الظهر وطبع تذاكر وتوزيعها، لدرجة إني نسيت وظيفتي خالص وما بقتش أروحها بالأسبوع. وفي يوم من الأيام ندهلي البشكاتب. أظن يا عبد العزيز أفندي الحال ده ما يرضيش حد أبدا، سيادتك بقالك 15 يوم ما حد شافك، لا جواب اعتذار ولا شهادة حكيم. أرجوك يا حضرة البشكاتب، ما فيش داعي للكلام ده، أنا عارف أني غلطان. وعارف كمان إيه عقاب الموظف اللي بيغيب عن شغله أكتر من 15 يوم بدون إذن؟ أيوة عارف، وعلى العموم أنا من نفسي كنت جاي أقدم الاستقالة. إيه؟ بتقول إيه؟ تقدم استقالتك؟ ايوه، علشان اقدر اتفرغ للتمثيل، لاني مش قادر اجمع بينه وبين الوظيفة ابدا. بتقول ايه؟ عايز تسيب وظيفتك علشان خاطر تشتغل ممثل؟ لا لا لا لا يا عبد العزيز افندي، انت غلطان قوي، انت بالطريقة دي حتضيع مستقبلك. مستقبلي في التمثيل يا سعادة البيه. وهو التمثيل ده له مستقبل؟ اسمع كلامي وبلاش تتهور، فكر كويس قبل ما تضيع مستقبلك. خد يا شيخ بلاش كلام فارغ، خد الاستقالة هي وارجع شوف شغلك، وانا هحاول اني اتصرف في الخمستاشر يوم دول. يا سعادة البيه انا خلاص فكرت واخترت لنفسي الطريق ده. يا ابني الطريق ده مش ممهد، ومفيش حد في الدنيا يسيب طريق ممهد ويمشي في طريق وعر ما يعرفش اخرته ايه. والله يا حرة البشكاتب انا شايف ان الطريق ده ممهد قوي، وإن شاء الله حيبقى طريق المجد. على كيفك، أنا اللي علي إني نبهتك وخلاص، وده مستقبلك أنت حر فيه، وكل اللي أقدر أقوله لك ربنا يوفاك يا ابني. واستقلت من وظيفتي سنة 1907، يعني بعد ما توظفت بسنة واحدة بس، واتفرغت للتمثيل. بالرغم من اني اندمجت في الوسط ونسيت كل حاجة في الدنيا، لكن ما قدرتش انسى ابدا ابويا وامي في يوم حبيت أروح أشوف والدتي، وانتهزت فرصة ما يكونش فيها والدي في البيت ورحت أزورها. ابني عبدو حبيب، ازيك يا أما؟ بخير يا ابني، انت وحشتيني قوي. تعال اقعد جنبي هنا، قولي بتعمل ايه، بتاكل ازاي، بتشرب ازاي، بتنام فين؟ انا كويس قوي دلوقتي يا أما. ما تكدبش عليا يا عبدو يا ابني، انا سمعت انك سبت الوظيفة بتاعتك. ايوه سبتها يا أما. ايه؟ لانها كانت بتعطلني عن شغلي. شغلك؟ هو انت اشتغلت في حتة تانية يا ابني؟ ايوه يا أما، انا بشتغل دلوقتي مع الاستاذ عزيز عيد والاستاذ الريحاني في جمعية الهلال. طب يا ابني ربنا يفتحها في وشك ويكتب لك في كل خطوة سلامة. وبتنام فين يا ابني دلوقتي؟ والله يا أما بقى حكاية البياد دي ايه؟ اهي بتتقضى باي طريقة والسلام. يعني ايه؟ يعني مالكش حتة بتبات فيها؟ بيوت اصحابي كتير. بيوت اصحابك؟ ليه كده يا عبدو يا ابني؟ هعمل ايه يا أما؟ ما انتي عارفة بقى الحكاية، والشغلانة الجديدة دي لسه ما بتجيبش مكسب. تقوم تبات عند اصحابك؟ لا يا ابني لا. معلش يا أما معلش، بكرة تتعدل وكل شيء في أوله صعب. طب وليه ما تجيش تبات هنا في البيت يا ابني؟ هنا في البيت؟ اه. طب وابويا لما يعرف؟ وايه اللي هيخليه يعرف؟ ده ما دخلش قطك من ساعة ما سبت البيت، وهو لما بيرجع من الجامع بعد صلاة العشاء بيخش ينام على طول، وانت ما بترجعش البيت الا متأخر. أيوة. تقدر تخش تنام في قطك كده زي عوايدك، والصبح بعد ما ينزل هو صلاة الفجر تبقى تتوكل انت على الله وتروح لشغل. ايوه يا أما بس يعني لو عرف بالحكاية دي هيزعل منك قوي. انا ما يهمنيش يا ابني، انا كل اللي عاوزاه انك تبقى جنبي ورعيك واشوفك كل يوم. يا حبيبتي يا أما ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك ابدا. يعني خلاص هتيجي تبات هنا ان شاء الله؟ طيب خد بقى خلي معاك مفتاح الشقه اهو. ايه؟ عشان لما تيجي تبقى تفتح لروحك. كتر خيرك يا أما. وخد كمان خلي معاك دول. ايه دول؟ فلوس؟ حاجة بسيطة كده على بال ربنا ما ياخد بيدك في الشغلانة الجديدة. أنا مش عارف أقولك إيه يا أما. تقولي إيه يا ابني؟ ده أنت ضنايا، ده الودي ودي إن أديلك حبابي عنيا من جوه. بس وحياة النبي تاخد بالك من نفسك ومن الوظيفة الجديدة دي، ربنا يكفيك شر خطاها يا ابني. يكفيني شر خطاها؟ هي إيه دي يا أما؟ الوظيفة الجديدة دي اللي أنت بتقول عليها. الوظيفة الجديدة؟ آه. ليه؟ هو أنت فاكرة إني بشتغل إيه؟ أيوه، مش بيقولوا إنك بتلعب على الحبل والعقلة؟ حبل إيه وعقلة إيه يا أما؟ ده أنا بشتغل ممثل. ممثل؟ وممثل ده يبقى إيه يا أب؟ يعني بمثل أدوار الملوك والسلاطين، يعني بطلع على المسرح مش بلعب على العقلة. وناش عرفني بقى، أهو الكلام اللي بيقولوه لابوك إنك بتطلع على العقل. لا أبدا يا أما أبدا، ده أنا بمثل، والتمثيل ده فن، فن عظيم قوي يا أما. يا سلام يا سلام، ما تقدريش تتصوري قد إيه يا أما الواحد يبقى مبسوط وسعيد وهو واقف على المسرح. ربنا يسعدك يا أب. ايوه ادعيلي كده يا أما ادعيلي. بدعيلك والله يا ابني في كل يوم وفي كل وقت، وربنا هو العالم. طيب خليتك بقى بعافيه لحسن زمان ابويا راجع. طب مع الف سلامه يا ابني، ما تنساش تيجي تبات الليلادي. ها؟ حاضر يا أما حاضر. الفجر بيدن يا اخويا. سيبيني يا ام عبده، ده انا تعبان قوي النهارده، طول الليل وانا عمال اتوجع. طول الليل وليه يا اخويا؟ ما صحتنيش. ما حبيتش اقلقك. وبتتوجع من ايه بعد الشر؟ مش عارف يا ام عبده، جتتي تعبانه خالص، الظهر عليا اني خدت شويه برد. سلامتك. طب ناولين لقبقاب لما اروح اتوضى علشان اصلي الفجر. هو انت هتصلي الفجر هنا في البيت؟ ايوه، مش هقدر اروح الجامع. ان الله غفور رحيم. ناولين لقبقاب. حاضر يا اخوي، اتفضل اهو. يا مسهل يا كريم، توكلت على الله. Thank you. اصحى يا عبدو يا ابني. ايه في مين؟ مزعلش. ايه في ايه ياما؟ ابوك تعبان النهارده ومش هيروح الجامع. يا خبر. طب والعمل ايه دلوقتي؟ هخرج ازاي؟ اسمع. هو دلوقتي في الحمام. ايوه. البس هدومك بسرعه اوام وتاخد بعضك وتخرج قبل ما يخرج هو من الحمام ويشوفك. طيب ناوليني اوام البدله بتاعتي ياما. طيب. يا ابو عبدو. يا لهوي ده بينده عليا. ايوه يا ابو عبدو. انت وديتي البشكير فين؟ ايوه حاضر هجيبه لك اهو. ده عاوز البشكير. طيب خدي ياما خدي ادهوله اهو. طب حاسب هنقول له يا عبدو. يا خبر. خبر تسمعنا تسمعنا. لا لا لا ده مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ امال ايه الصوت اللي سمعته ده؟ الله اما ده باين انه جاي على هنا. يا ساتر يا رب يا رب يا ساتر يا رب. الله انت من ايه عندك هنا؟ انت ابويا عبدو. الله انت انت بتعمل ايه هنا؟ وايه اللي جاب؟ انا اصلي انا إيه انت ايه ما تتكلم ما ما ما ما ما وايه ده؟ الاوضه مالها مكركبه كده ليه؟ انت بتبات هنا؟ لا مين انا ابدا ابدا يا بابا. ده انا بس اصلي كنت جاي اخد الجاكيته بتاعتي. تاخد الجاكيته؟ ايوه يابا. والسرير اللي منحكش ده وجلبيتك المرميه على الارض دي. ما ما ما ما والله يا عال كل ده يجرى وانا مش داري. ايه مالك يا ابو عبدو ساكته ليه؟ ما تتكلمي. امي مالهاش ذنب يابا، انا اللي جيت هنا لوحدي. يا ابو عبدو المسامح كريم وده ابنك ضناك. اذا كان ابني صحيح زي ما بتقولي وعاوزني افتح له بيتي يرجع تاني لوظيفته ويبطل النط على الحبل والعقله. يابا انا ما بلعبش على الحبل والعقله، ده انا بشتغل ممثل اهو كل واحد. بس لو كنت تيجي مره واحده تشوفني وانا واقف على المسرح وبمثل. مين انا؟ وفيها ايه يعني يا ابو عبدو؟ ما تروح تشوفه. انا مش عاوز اشوفه لو هو قاعد على مكتبه ومستلم وظيفته. انا بس مش فاهم ايه اللي عاجبك في الوظيفه دي. عاجبني فيها ايه؟ شغلانه محترمه ولها مستقبل. وهو التمثيل ملوش مستقبل يابا؟ تقدر تقول لي مستقبله ايه؟ هيجي يوم ويرقوك ويعملوك يعني باش ممثل؟ والله يا ابا انا اخترت الطريق ده والمستقبل ده بقى بيد الله. يعني مصمم. ربنا يهديك يا عبدو يا ابني، اسمع كلام ابوك. ما هو مش معقول ابدا ياما، مش معقول ان اضحي بوظيفتي علشان التمثيل وبعدين ارجع اسيبه. التمثيل ده بقى حاجه في دم ياما. كده بقى ضحيت بالوظيفه عشان خاطر التمثيل؟ لا انت ما ضحيتش بالوظيفه لوحدها، انت ضحيت بابوك كمان. وتفضل باب السكه قدامك اهو، مش عاوز اشوفك تاني مره هنا. يوم ما تعقل وترجع لوظيفتك هتلاقي باب بيتي مفتوح قدامك. وانطردت مره تانيه من البيت لاني فضلت ان اكون ممثل ولا بقاش كاتب في هندسه السكه الحديد باربعه جنيه في الشهر. انا يمكن اكون طولت عليكم في الحته دي، لكن معلش لاني بعتبرها نقطة تحول في تاريخ حياتي. لو كنت سمعت كلام والدي في الوقت ده ورجعت لوظيفتي ما كنتش هبقى دلوقتي عبد العزيز خليل الممثل اللي كلكم تعرفوه. في برنامج إني أعترف استمعتم إلى قصة حياة الفنان عبد العزيز خليل. ساعد في الإخراج جاب الله نصر، وسجل البرنامج فهمي قايد باي. قصة حياة الفنان عبد العزيز خليل كتبها أحمد حلمي وأخرجها أحمد أبو زيد.